القاهرة تقدم مواكب الأيام، حكاية مروية يحكيها قلب الأمل. فين هي؟ مين هي؟ تشكيل وعزف وغنى، تصوير ورسم وبنى، يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية، تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية. الأنامل الذهبية، فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة. التقديم جيهان الريدي. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا مع صانع الجمال في كل مجال من أصحاب الأنامل الذهبية. لقاؤنا الليلة أصدقائنا مع فنانة متعددة المواهب، هي فنانة هاند ميد متميزة، تحاول دائما أن تجد الحلول لكل مشكلة تقابلها. تخصصت في العديد والعديد من الأعمال الفنية، أعمال السرمة، أعمال من وحي سينا وسيوة، إعادة تدوير الخامات، التطريز اليدوي، منتجات الجلد الطبيعي، الرسم على الزجاج، الحلي المعدني والأحجار. معنا في ضيافتنا الليلة أصدقائنا الفنانة ولاء شيحة. أهلا وسهلا بك يا أستاذة ولاء. أهلا وسهلا بك وكل مستمعين، وأنا سعيدة بكم بوجودي معكم. الفنانة ولاء شيحة تعدد هذه الاتجاهات في الفن، يقول لنا إن الفنانة ولاء شيحة بتحب الفن كفن في أي اتجاه وبأي طريقة وبأي أسلوب، لكن هي بتمارس الفن كجزء من الحياة. ده صحيح. جميل، نقدر نعرف منك فكرة الأعمال الفنية من وحي سيوة وسينا، إيه الغرض منها تحديدا؟ هو من وحي سينا وسيوة طبعا كانوا بيشتغلوا زمان بفطرة الطبيعة، يشتغلوا تطريز من صغرتهم، وكانوا بيغزلوا حاجتهم وخيطهم، وكانوا بيصبغوها بالطبيعة، فيقعدوا يشتغلوا على أي حاجة ويعملوا أكسات وشجر، يعني أي إمكانيات متاحة، أي إمكانيات متاحة كانوا بيستغلوها، وفن رائع جميل. فأنا لما اتعلمت الإتامين تحديدا، هو طبعا على الإتامين نص ميلي اللي هو ما يسمى القنفة، كان زمان في كل بيت صحيح بيقعدوا يعملوه التابلوهات، بس انا بجيب الساده خالص وانا بعمل التصميم بتاعي في كراسه التفصيل واقعد اعملها. يعني بتبدأي من الأول بتصممي أنت الشكل اللي أنت هتعمليه، هتنفذيه على الكنفة، وبعدين بترسميه على لوحة الكنفة، وبعد كده تطرزي أو تخيطي. طبعا انا بقعد ارسم في نص سنتي في الكراسه، انما هو في الطبيعه في نص ملي، وهو معروف في فلسطين الربع الملي في الدفه. فانا الحمد لله اتعلمته، كله عباره عن اكسات، الغرزة الصليبه او الاكس. تبتدي الرسمه بتاعتك ايا كان ورده بقى، فبقسمها من 4/4، هي كلها عباره عن 4/4، تقسمي ال4/4 بقى بتاعتك وبتشتغلي كلها حروفها كلها اكسات اكسات. لو اتلخبطت في اكس واحده بتلخبط لك الرسمه كلها، لكن في النهايه بتنتج شكل بديع جدا للوحه، بديع ودقيق، ومهما الناس بتروح وتيجي بتيجي عليه، مع انه ظهر فيه مكان كتير، بس هو برضو اليدوي ليه طعم طبعا تاني. طبعا اكيد ان غرزته بتبقى امتن واقيم، وبتعيش معاكي. ان انا تبقى مثبته في حاجه اسمها غرزه التثبيت، ببقى مثبته الغرزه بتاعتي ما بتتفكش، انت اصلا ما بتبقيش عارفه فين بدايتها وفين نهايتها. صحيح، وفكره تداخل الالوان نفسها، انت تنفذي الكنفاه دي باكتر من لون، يعني انت بترسمي الرسمه وبتلونيها كمان. هو معروف عندهم الالوان بتاعتهم الطوبي والاحمر والاصفر والاخضر، طبعا هم واخدين حاجتهم من الطبيعه، من الشجر، من النخله، الابيض والاسود والاحمر، من نفس البيئه بتاعتهم. ايوه، فكانوا بيصبغوا من نفس الطبيعه والبيئه بتاعتهم، تمام. فهم مميزين باللون الاورانج والاخضر والاصفر والاحمر والاحمر الداكن والنبيتي، دي الوان السينوية. هنيجي لوحي سيوة. وحي سيوة اشتغلوا غرز عشوائيه، اللي هي حشوة الحصيرة بقى والفرع، وابتدوا بقى ايه يزودوا الغرز عن سينا. سينا هي غرزة واحدة اللي هو الغرزة الصليبة اللي هي الإكسات، انما الوحي سيوة اشتغلوا غرزة الحصيرة، غرزة المشط، الحشو المحبوس، طبعا عملوا بقى الألوان مختلفة. وهناك في وحي سيوة التوب مختلف عن تينا، كل حاجة ليها حاجة. انت نفذتي بقى الاشكال دي، عملت الاشكال دي، طورت منها بقى يعني، ومزجت كمان بين سينا وسيوة، خدتها الفكرة ان ما امشيش اسطمبة واحدة او افضل طبع واحد. فهنا جات لي فكرة ان انا اتعدد او العب في اكتر من حاجة، ودرست كمان على الجلد الطبيعي اللي هو جلد الحور الطري، دخلت شغل سينا وسيوة على الحور، ودرست كمان على الخوص، دخلت على الخوص بالفعل تطريز سينا وسيوة بالصوف، ان الصوف سمكته اتخن، وابتديت طبعا فتحات الصوف تديني بارز، اطرست على الخوص وعملت منه شنط بالفعل. غير كمان عملت من الشرابات الفيلي بتاعتنا اللي بتتقطع، طبعا كل بنت عندها شرابات فيلي قد كده، فبرضه جيت ابتديت اقصقصها وعملتها ضفاير، وابتديت اثبتها بالغرزه واديتها شكل في وسط قلب التطريز اللي انا عملته على الخوص، ادت الشنطه حاجه تانية خالص. يعني هي ربما إضافات بسيطة جدا ومتوفرة، لكن بتدي في النهاية شكل فني جميل جدا يغير الشكل الأصلي أصلا يعني. وجيت عملت كمان برضو من التطريز، طب انا عاوزة العب بالحاجات تانية كتير، عندي الخرز وعندي زراير، ابتديت العب بالزراير مع الخرز مع الخيوط. جيت برضو عملت من التطريز، طبعا بشتغل خيامية وتعلمتها في قطاع فنون تشكيلية، واعتقد ان انت كمان اضفتي حاجة للخيامية، قلتي لي ان انت عملتي تطريز مع الخيامية، بالفعل يعني مزجتي بين الاتنين التطريز والخيامية. مزجت بين الاتنين بالفعل ونجحت فيها، وادت نتيجة تانية خالص غير توقع خيامية بس او معروف عن الخيامية بس. بالقصائص القماش برضو، طب انا عندي كمية قصائص كتير وجنس لعبت بيه، ابتديت مش اعمله بس شكل بالقصائص القماش، حطيت تطريز عليها بالغرز والوردات المرتفعة، بالغرزة الحشو، بغرزة البذور، بغرزة الدودة، ابتديت اعمل فعلا طلعت رائعة وفلتها الجمال والطبع. تنوعات مختلفة ومن حاجات كلها موجودة حوالينا ومعانا، لكن الحقيقة انه ابسط حاجة احنا بنشوفها جدا وبتبقى شكلها رائع قوي قوي قوي وبتتعمل يدوي، والفنانة ولاء شيحة هي بالفعل جايباها معاها كمان، هي المنديل كتب الكتاب اللي دلوقتي بقى يعني الناس تتهافت على انه يبقى مختلف ومتميز، وكل عروسة بتبقى عايزاه المنديل بتاعها غير مكرر. فالفنانة ولاء شيحة الحقيقة عاملة عمل فني رائع في هذا المنديل، هو ما بقاش منديل تقليدي يعني مجرد منديل يتحط على الإيدين ويتشد على طول، لكن هي عاملاه كلوحة فنية يعني متعددة الألوان ومتعددة الرسومات، فده شكل رائع. إزاي ابتكرتيه أو إزاي جاتلك الفكرة دي إن أنت تعملي من المنديل بتاع كتب الكتاب حاجة مختلفة تماما عما إحنا متعودين عليها؟ والله طبعا احنا عشان بنحيي التراث برضو، فانا ما كنتش عاوزه اخرج برضو عن نطاق، وفي نفس الوقت حاجه جميله وحاجه شيك وحاجه جديده. خدت الوردات الاسلاميه مع وردات طبيعيه عاديه مع قلبين، ابتديت احط الرسم بتاعي ان انا اشكله، وهو ده بتاع منديل كتب كتاب بنتي، كتبت الاسمين وابتديت اوزع الرسومات تحت بين الاسامي، ده عملته 70 في 70، وابتديت ان انا اطرزه زي ما انت شايفه كده، في الاخر هيبقى تابلو وفي نفس الوقت يتعلق وفي نفس الوقت يعني شكله هو جميل. مرتبط بالمناسبة وفي نفس الوقت يبقى قطعة فنية ودخلت في معاه البيت. كمان خيوط السرمة اللي هو الخشخان في وسط قلب الحشو، وطعمت بيه سرمة، وابتديت كمان عندي جبري لقيته مقطوع عندي من فستان بقى واقي عندي، ابتديت استخدمه برضو ودخلته في وسط التطريز مع اللولي زي ما انت شايفة كده. ابتديت الون الورد طبعا، العش دوت عش العصفور اسمها زهر، الغرزة دي اسمها العش، فقاعدة العشة يعني عش البيت أو عش الزوجية، فأنا ابتديت أخد جميل. الوردات بحيث إن هي تبقى متناسقة مع الموضوع بتاع المنديل نفسه، في نفس الوقت هو يدوي معمول كله متطرز يدوي بخيط الحرير وخيط السرمة وخيط القطن، يعني أنا جمعت هنا في المنديل جمع خيوط حرير وقطن وكوتمبرلي مع السرمة. جميل، وده ادى الحقيقة شكل مبهج جدا للمنزل. فهنا ده برضو اداني ان انا اطعم بكذا حاجة، مش شرط برضو هستخدم بس كسرمة بس في اي حاجة معينة او كخيط بس حاجة معينة، ممكن ممزج كله مع بعض، بس انسق انت هختار هنا وانت اختار هنا. جميل، وده الحقيقة يعني يبرهن لنا على انه الفنان يقدر يبتكر ويطور في فنه بأشياء جميلة جدا تنتج في النهاية أعمال فنية رائعة تبقى مش متكررة. اللي بدأت الجنون وفقدك أصغر غار، اللي بدأت الجنون وفي ايدكو اخرها دنيا الفنون دي خميلة وانتو اصغرها والفن لحن القلوب يلعب بها اوتارها والفن دنيا جميلة وانتو انتو انوارها. عملنا مع الاطفال حاجات جميلة جدا برضو بالنسبة للقعدة، احنا لسه بنتكلم في قعدة التدوير اللي اقلام الاطفال ازاي الطفل يحب عشان يمسك القلم ويكتب. طبعا اطفال مش هذاكر، طب ما بتشوف حاجتها جميله قدام الله بيمسك القلم. ابتديت جت لي الفكره عشان ابني يمسك القلم كمان ويحب الكتابه، ابتديت ازوق له القلم. ابتدينا جبنا الفوم الجليتر، ابتدينا عملنا اشكال، جبت العيون، ابتديت اعمل له شكل قطه، عملت شكل ورده، عملت نباتات، ابتديت ألزق القلم من بره بالشفاطات بتاعه الشلمون. احنا بنخلصها بقيت اصحح على زوني بتلفها على القلم، ادي شكل جميل مع الوردة اللي انا عملتها او شكل اللي انا عملته كولد بقى او كقطة كميكي ماوس اي حاجة انا عملتها، وابتديت احطها مع القلم بشكل دائري استواني من ورا عشان ادخله كتلبيسة للقلم يبقى يتشال ويتحط. فكرة جميلة. جي ابني بقلت له بص احنا شفت عملت ايه، قال لي الله القلم ده بتاعي انا اكتب بيه. فمن هنا جت بالفعل ان انا ابني حب القلم ويمسكه. بالفعل كمان خليته هو يشتغل معايا في قعدة التدوير، يقصقص لي ازاي اعلمه اجرأه يمسك المقص برضو، بس انا جايبه له مقص اللي هو مش مدبب بتاع الاطفال. ابتدي يقصلي بيه الفوم اجرأه يمسك الحاجة علشان يعرف. وبالفعل خليت منتجه في وسط منتجاتي وبتتباع تحت اسمه وبديله فلوسها عشان يعرف ان هو اشتغل وفي مكسب بيجيله، ومكسبه هو ياخده في ايده يبتدي يشتري بيه حاجته هو بقى. يعني برضو ازاي نعلم ولادنا ان يشتغل من صغره ويستفيد من اعماله اللي بيعملها. صحيح. الفنانه ولاء شيحه كمان هي متخصصه في حل هذه المشكلات البسيطه بطريقه فنيه رائعه جميله، كمان ابتكرت حل للمشكله بيعاني منها فنانين كتير جدا وهي مشكله المعارض. معظم فنانين الهاند ميد الحقيقه بيشتكوا من فكرة عدم وجود معارض مخصصة ليهم، ولما بتبقى في معارض بتبقى بأسعار مرتفعة جدا. فهي الحقيقة لقت طريقة جديدة مبتكرة حل المشكلة دي، هي معرض الحرف التراثية في الشارع. تكلمينا عن التجربة دي الفنانة والأشياء. انا طبعا نزلت كم معرض فكان المبلغ كبير وما جبتش حق اللي انا حطيته الصراحة، ان انا طبعا في الظروف الصعبة اللي احنا فيها دي انا خارجة من بيتي عشان كان في مشروع عاملاه عشان اجيب ربحي او استفاد، فما لقيتش حل ان انا اقف في الشارع. يعني مش عيب ولا حرام ان احنا نقف في الشارع، بالعكس اما خدت الجرأة دي انت واقفة بتبيع الحاجة دي هنا، وديت انزل السعر غير ما كنت بحطه في المعرض، لقيت الناس في اقبال، طب الحمد لله وشايفين حاجة جديدة. فدي جات لي الفكرة ان انا اسميه، وبالفعل سميته المعرض الحرف التراثية في الشارع. ان فعلا انا عاملة حاجات هاند ميد كلها وكلها حاجة جميلة، من الاكسسوار وقعدة التدوير وفوانيس رمضان وحاجة كريسمس. هي الفكرة كمان انه الانسان يلاقي الاعمال الفنية الجميلة دي قدامه وهو في مشوار او هو مش رايح مخصوص. ففكرة انه الفن يبقى متواجد معنا طول الوقت والاعمال الفنية تبقى متاحة ان احنا نشوفها طول الوقت، فده في حد ذاته ده يعني شيء جميل ان احنا نقدر نوصل لها بسهولة وهي توصل لنا بسهولة. كمان الاعمال الفنية اللي انت بتختاري ان انت تعمليها من مميزاتها انها قريبة من استعمال الناس. يعني لما يبقى فن السرمة اللي احنا عارفين انه فن راقي جدا وخاص بالاعمال الفنية المتميزة الراقية قوي، فنلاقي استغلال لهذا الفن في مثلا جلباب يعني متفصل بشكل عادي لكن مضاف الى التطريز السرمة، فده اولا بيديله جمال اكتر وبيديله شكل فني رائع، وفي نفس الوقت اللي بيقتني بيبقى عارف انه بيقتني حاجة مش متكررة. هو بالفعل انا الحمد لله يعني معظم الحاجة اللي عندي فعلا مش بلاقيها عند حد وما بلبسها، الله انت جايباها منين، اقول ده شغل ايدي، يتفاجئ ان هو شغل ايدي بجد. طب علمينا، والله يبقى تعالي وانا اعلمك، مش هقول لك لا. حتى وانا قاعده في النادي مع ابني بقعد اشتغل، ببقى واخد الحاجه الشغل معايا الخيط، بستفاد بالوقت برضو وهو بيتمرن، لقيت الناس بتيجي فعلا اكبر عايزين يتعلموا، وفي ناس مش حابه تقول لك طب خدي اعملي لي ماشي اوكي، بس فعلا البنات الصغيره كلهم عايزين يتعلموا. فعلا بالفعل اتعلمت بنات واشتغلوا معايا. يعني عملتي ورش فنيه بالفعل جميل. عملت ورش فنيه، والبنات طلعوا لي انتاج انا ما كنتش متوقعه، ده هم بقى احسن مني ما شاء الله عليهم تبارك الله فيهم، وبجد هم اسعدوني وحماسهم فكروني وانا صغيره زي ما اتعلمت على ايد مدرسيني، ببقى فرحانه جدا هم معايا بيشتغلوا. بص ليهم طلعوا لي حاجات انا مش متخيلها بجد، أفكار يعني جديدة اللي بجد ولمسات فنية مختلفة. اللي عملت حاجه في المحيط، اللي عملت حاجه في شكل ازازه وهي كلها تطريز، انت تشوفي كانها ازازه هي مش ازازه ده كلها تطريز اصلا، فالموضوع كان معاهم بجد حماس حلو حبوا الموضوع دوت. هل الورش الفنية دي بتضيف لك انت كمان؟ يعني معروف ان انت بتعملي ورش فنية عشان تعلمي الاجيال الجديدة الفن اللي عندك بتنقله لهم، لكن هل الورش الفنية دي بتضيف لك انت كمان؟ هي طبعا بتضيف لي انا كولاء ان انا استمر واحس ان الدنيا لسه موجوده، ان هي كله عاوز يتعلم وعاوز يشتغل بايده، دي حلوه قوي. اي نعم هم اقل مش كتير، بس بجد ببقى سعيده ان في ناس فعلا عاوزه تشتغل بايديها مش عاوزه حاجه تجيلها جاهزه لغايه عندها، ده الاستمتاع اللي انا باخده. يعني لكن بتلاقي عندهم كمان أفكار جديدة بتضيف لك. هو طبعا بتضيف لي ان انا بتعلم منهم، هم ان هم اصلا بيطلعوا حاجات جديده انت ما كنتش في بالك، وهما بيستفادوا مني ان انا بديهم اول نقطة، هما بيطلعوا اللي جواهم، بيطلعوا الفن والابداع اللي جواهم، ومش عيب ان احنا ندي البداية، فانتي بتعلمي فده حلو هي رسالة ممتدة ان انت يبقى عندك موجودة، ده وتعلمين غيرك. وده الاهم ان انتي بتوصلي المعلومة واللي قدامك استقبل هذه المعلومة، جميل. وانتي وصلتي المعلومة بحب، هو مش بكراهية ومش باجبار، وبالعكس ما بقلكيش كمان، مش شرط ان انت مثلا دخلت التطريز وما جيتيش فيه بقى اقولك انا اجبرك عليه، لا اقولك اقفي سيبيه كملي في حاجة تانية. فعشان كده من هنا جات ان انا برضو اتنوع في اكتر من حاجة، ان انا حبيت كل المجال، فبرضو حتى حتة التخصص نفسها لقيتها نمط ممل، ان انت تتخصصي في نوع في معين. نوع معين ده كان بيديني ملل، بحب كنت اطلع من كذا حاجة بجد بيديني سعادة وسرور جوايا ان انا استمر في كذا حاجه، وفعلا ده استفدت بيه في حياتي انا كشخصيا، لما طبعا جينا في ظروف كورونا فده اللي اداني بقى ان انا برضو انزل اشوف حاجه تانية خفيفه ان انا اعملها، في قعدة التدوير نجحت فيها في فوانيس رمضان، طبعا احنا كنا بنستوردها الاول، فليه ما اعملهاش من كوبايه او اي حاجه ازازه كنت هترميها وابيعها بسعر بسيط، وكانت برضو بوضيئه وفيها وحده غناء كانوا عندي متبقيين، والحمد لله في الناس اول ما شافتها لقت انتاج جديد حلو، فده برضو من الحاجات اللي انا استفدتها من ان انا اكون متنوعة في اكتر من عمل فني. طبعا، وتبقى في النهاية رسالة الفن إنه يجمل حياتنا، إنه يكون عنصر إضافة في حياتنا كلنا، لا يبقى مجرد الفن معزول لكن يبقى جزء من حياتنا. ودي الرسالة اللي بتحرص عليها الفنانة ولاء شيحة. إحنا بنشكرك لوجودك معانا في هذه الحلقة، وإن شاء الله دايما إبداع مستديم وإبداع متجدد وأعمال فنية رائعة ورقية. أنا متشكرة ليكم كل مستمعين، كل الشكر والتحية لك الفنانة ولاء شيحة. الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الأنامل الذهبية، مع تحيات أحلام أبو نوارة، جيهان غيري.